الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي ولا اعتصامي ولا توكلي إلا على الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. هذا الحديث أخرجه الترمذي، لكن الذي يلفت النظر أن بحوثاً فلكية متطورة جداً وحديثة جداً تتحدث عن الثقب الأسود، وهو شيء يكاد لا يصدق لكنه واقع. أما أن يكون في القرآن الكريم آية أو آيتان تتحدثان عن الثقب الأسود، هذا يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. ما الآية؟ قال تعالى: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. هذه الآية الكونية التي حدثنا الله عنها، بل وأقسم بها، وجواب القسم أن القرآن حق، أي أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام على حق، فهو رسول الله حقاً. أيها الإخوة، ما الفائدة، بل وما العبرة من ذكر هذه الآية: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، جواب القسم إنه لقول رسول كريم. أيها الإخوة، هذه الآيات تحدثنا عن مخلوقات كونية سماها القرآن بالخنس، ولكن ما معنى كلمة خنس؟ يعني المخلوقات التي لا نراها ويستحيل أن نراها. الخنس مخلوقات عملاقة لا نراها ولا نستطيع أن نراها، لكن لأقرب لكم بالمثل التالي: أرضنا قطرها 12,000 كيلومتر، محيطها 40,000، لو تحولت إلى ثقب أسود لأصبح قطرها 1 سنتيمتر بالوزن نفسه، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. تصور وزن الأرض بحجم سنتيمتر مكعب، ما الذي يقف أمامه؟ هذا ما يؤكده علماء الفلك، ولكن جاءت التسمية خاطئة، وهناك بعض الهيئات العلمية سمتها المكانس الفضائية كما سماها القرآن، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. الخنس الشيء الذي لا تراه. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالخناس هو الشيء الذي لا يرى. أيها الإخوة، لو أمسكت بكرة وضربتها نحو الأعلى، ما الذي يحصل بعد قليل؟ تعود إلى الأرض. ما الذي أعادها إلى الأرض؟ أعادتها قوة الجذب التي أودعها الله في الأرض. لكن لو تمكننا أن نطلق هذه الكرة بسرعة 1200 كيلومتر بالثانية لتابعت سيرها وخرجت من جاذبية الأرض. هذه السرعة سماها العلماء سرعة الهروب من الأرض، يعني أي جسم انطلق بسرعة 1200 كيلومتر بالثانية لا يرجع، وهذا مبدأ المراكب الفضائية، تنطلق بأعلى من هذه السرعة، إذاً لا ترجع، تتجاوز طبقة الهواء وتنطلق إلى الفضاء الخارجي. العلماء قالوا سرعة الهروب من القمر 200 كيلومتر، القمر أصغر. الآن تصوروا السرعة، سرعة الهروب من على سطح الثقب الأسود تزيد عن سرعة الضوء 300,000 كيلومتر، فوق 300,000 كيلومتر. لذلك لا يمكن أن يصدر من هذا الثقب أشعة، الأشعة طاقة والطاقة ترتد إلى الثقب. أخطأ العلماء فسموه ثقباً أسوداً، هو ليس بثقب، هو كتلة ذات نوعية متميزة ذات كثافة تفوق حد الخيال. تصور الأرض بحجم سنتيمتر مكعب. أيها الإخوة، لذلك هو ليس بأسود لكنه لا يرى، وليس ثقباً بل كتلة لكن كثافتها تفوق حد الخيال. أيها الإخوة، لماذا أقسم الله بالخنس؟ إنه يحدثنا عن مخلوقات كونية لا ترى أبداً، ولذلك سمى الله الشيطان بالخناس. ذكرت قبل قليل قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لذلك الآية فلا أقسم بالخنس الجواري، الجواري التي تجري. هذه الخنس تتحرك بسرعة مذهلة، تتحرك بسرعة تقترب من سرعة الضوء 240,000 كيلومتر بالثانية. فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس. إذاً سرعتها 240,000 كيلومتر بالثانية. أما الكنس أي تكنس أي شيء تصادفه، لا يمكن إلا أن تبتلع كل شيء تصادفه، حتى سميت مقبرة النجوم، والنجم تماماً كالإنسان، يولد يكون طفلاً شاباً مكتملاً رجلاً كهلاً شيخاً ثم يموت. الثقب الأسود مرحلة ما قبل موت النجم، كائن له عمر، شمسنا بيضاء وكانت حمراء وسوف تكون ثقباً أسوداً، أو لا أقسم بالخنس الجواري الكنس. أيها الإخوة، هذه النجوم التي انكفأت على ذاتها وأصبحت سرعة الانطلاق منها تزيد على سرعة الضوء، إذاً هي سوداء أو لا ترى. أخواننا الكرام، هذه حقائق أساسية بديهية في الحقول الاختصاصية. نحن لنا مجرة اسمها درب التبابنة، هذه المجرة يعني التقدير الأخير لما فيها من النجوم، فيها 100,000,000,000 نجم، 100,000,000,000 نجم، يعني 100 مليار. وهذه المجرة بالنسبة إلى بقية المجرات، وبقية المجرات تقترب من 300,000,000,000 مجرة، 300,000,000,000 لا ترى أمام المجرات إطلاقاً. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أيها الإخوة، الكون يحوي مئات بلايين المجرات. أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، دقق، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار الله من أسمائه اسمين، اسم العليم واسم القدير، يعني علمه يطولك وقدرته تطولك، فكيف تعصيه؟ أضرب مثلاً كثيراً، أنت مواطن تركب سيارة، الإشارة حمراء، الشرطي واقف، شرطي آخر على دراجة، ضابط مرور بسيارة، أنت مواطن عادي، هل يعقل أن تتجاوز الإشارة الحمراء؟ مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل، ولا سيما بعد قانون السير الجديد في آلاف مؤلفة صار. لماذا؟ لأنه في أعماقك قد ركز أن واضع قانون السير علمه يطولك وقدرته تطولك. أيها الإخوة، مرة ثانية، الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت مع إنسان قوي علمه يطولك وقدرته تطولك، لا يمكن أن تعصيه. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب. أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها وأعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الإخوة الكرام، حينما ينفد وقود هذا النجم، وحينما يشيخ بقي أن يموت، حينما يستهلك وقوده فإنه يشرف على الموت، يصبح بالمصطلح الغربي المرتجل غير الصحيح ثقباً أسوداً. الله عز وجل يقول: والنجم إذا هوى. الله عز وجل ذكر أن الله ينقص الأرض من أطرافها، هذه إشارة إلى موت النجوم. أخواننا الكرام، الشمس العلماء قدروا وزنها بطريقة عجيبة، 2,000,000,000,000,000,000 طن. هذه الشمس هناك نجوم أكبر منها 20 ضعف، حينما تنهار تتضاءل وتتكاثف وتصبح ثقباً أسوداً، بعد حين ينفجر فتموت فتغدو دخاناً كما بدأ الله الخلق يعيده. يبدأ الخلق كانت الأرض دخاناً وتعود دخاناً، وهذا شأن المجرات والنجوم. أيها الإخوة الكرام، كل نجم يتحرك، قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. طبعاً أيها الإخوة، الآن في مراصد عملاقة، منها مرصد هابل. أين موجود؟ في الفضاء الخارجي. هذا مرصد بالفضاء الخارجي موجود، نعم. فالتقط هذا المرصد صوراً عديدة للغبار الكوني، وكيف أن الثقوب السوداء أو الخنس تكنس كل الغبار الكوني، لكن رحمة الله عز وجل أن هذه الثقوب لها حيز قريب منها، لو أن حيزها أكبر لالتقطت الأرض، لكن لها سقف ليس بعيداً عن مركزها، لكن كل شيء دخل إلى ما تحت هذا السقف يؤخذ من هذا الثقب الأسود، وهذا الثقب الأسود يدور حول نفسه بسرعة 1/10,000,000 بل الألوف من الثانية، شيء لا يصدق، وهي في علم الفلك بديهيات، وأنا بذلت جهداً كبيراً لأبسطها لكم. الثقب الأسود لا يرى، يدور حول نفسه بسرعات مذهلة، يتم دور حول نفسه بأجزاء الثانية، وينطلق بسرعات كبيرة جداً تقترب من سرعة الضوء، فلا أقسم بالخنس، النجوم التي لا ترونها، الجواري تجري، الكنس تكنس كل شيء تراه أمامها. هذه الثقوب بمثابة المقابر الكونية، وفي النهاية تموت هذه النجوم، كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، الذي يلفت النظر أن التسمية القرآنية أدق تسمية. قبل 25 عام عالم ارتجل هذه التسمية، قال ثقب أسود. ثقب معنى فراغ، هو ليس فراغاً، كتلة ذات كثافة تفوق حد الخيال، وليس أسوداً، لا لون له، لا يرى إطلاقاً، قد يكون ملتهباً. قال هذه الثقوب وزنها ببلايين بلايين بلايين الأطنان، فالقرآن ما سماها ثقباً، سماها الخنس، الشيء الذي لا يرى. أيها الإخوة، طبعاً قد يقول أحدكم كيف ينضغط، أو الأرض كيف تنضغط إلى حجم سنتيمتر مكعب بالوزن نفسه؟ لأن في الذرة فراغات بينية كبيرة جداً تفوق حد الخيال. أيها الإخوة الكرام، هذه المخلوقات، هذه الثقوب السوداء، هذه الخنس تصدر ترددات صوتية باستمرار أثناء حركتها وانتقالها، وكأنها تسبح الله تعالى. ومن هنا يقول الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أيها الإخوة، أراد الله أن نعرفه، خلقنا لنعرفه، خلقنا لنعبده، خلقنا لنسعد بقربه في الدنيا والآخرة، خلقنا ليرحمنا. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، جواب القسم إنه لقول رسول كريم. قال: لو قمنا بأخذ حفنة قليلة من هذا الثقب الأسود أو من النجوم الخنس بحجم ملعقة الشاي، سيكون وزنها 400,000,000,000 طن. شو قولك؟ ملعقة شاي وزنها 400,000,000,000 طن. هذا الإله العظيم، ألا ينبغي أن نعرفه؟ ألا ينبغي أن نسأل لماذا خلقنا؟ ألا ينبغي أن نسأل من أين وإلى أين ولماذا؟ ألا ينبغي أن نسأل أين منهجه؟ العلماء وجدوا أن هناك ثقوباً سوداء، يعني خنس، كتلتها أكبر ب10,000 مرة من الشمس، وهي ثقب أسود. الكتلة بعد الاندماج، بعد الانكماش، كتلتها أكبر ب10,000 مرة من كتلة الشمس. أيها الإخوة، في بمجرتنا آلاف الثقوب السوداء. العلماء يقولون، علماء الفلك، إن ظاهرة الثقوب السوداء هي أعظم ظاهرة في الفلك. صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون. وقالوا الكفار عما جاء به النبي الكريم: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ما الدليل الأقوى على أن هذا القرآن كلام الله؟ أنه أشار إلى حقائق كشفت بعد 1,400 عام، والتسمية أصح وأدق، الخنس، النجوم التي لا ترى، الجواري التي تجري بسرعة تقترب من سرعة الضوء، الكنس التي تجذب كل شيء إليها من القدرات والمواد والطاقات، والضوء طاقة. لماذا سمي أسوداً؟ لأنه لا يمكن للضوء أن يخرج منه، الضوء ينجذب إليه فيرتد نحوه. أيها الإخوة الكرام، أسرع طريق إلى الله وأوسع باب ندخل منه على الله التفكر في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة، أحاول أن أضع يدي على مشكلة المسلمين. عرفوا الأمر ولم يعرفوا الآمر، ولو عرفوا الآمر ثم عرفوا أمره لتفانوا في طاعته. أيها الإخوة الكرام، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عبادة التفكر أرقى عبادة. العبادة الأولى التي تعرفك بالله، وإذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم أطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. لذلك الإيمان ليس مجرد إعلان المرء بلسانه أنه مؤمن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إيمانك لا يكفي، وليس مجرد قيام الإنسان بأعمال وشعائر اعتاد أن يقوم بها المؤمنون، وليس مجرد معرفة ذهنية بحقائق الإيمان. وبكلمة مختصرة، ليس الإيمان مجرد عمل لساني ولا عمل بدني ولا عمل ذهني، إنما هو عمل نفسي يبلغ أغوار النفس ويحيط بجوانبها كلها من إدراك وإرادة ووجدان. لا بد من إدراك ذهني تنكشف به حقائق الوجود على ما هي عليه، وهذا الانكشاف لا يتم إلا عن طريق الوحي الإلهي المعصوم حصراً. ولا بد من أن يبلغ هذا الإدراك العقلي حد اليقين، كلا لو تعلمون علم اليقين. لا يزلزله الشك ولا الارتياب، ولا بد من أن يصحب هذه المعرفة الجازمة إذعان قلبي وانقياد إرادي يتمثل في الخضوع والطاعة، ولا بد من أن يتبع تلك المعرفة حرارة وجدانية مسعدة. مضمون هذا الإيمان وجود الله تعالى ووحدانيته وكماله، والإيمان بالنبوة والرسالة وبوحدة هذا الدين، والإيمان بمثل عليا إنسانية واقعية وقدوات بشرية ممتازة استطاعت أن تجعل من مكارم الأخلاق وصالح الأعمال وتضاؤل النفوس حقائق واقعة وشخوصاً مرئية للناس، لا مجرد أفكار في بعض الرؤوس أو أماني في بعض النفوس أو نظريات في الكتب والقراطيس. كيف يقبل العقل الحر أو ترضى الفطرة السليمة أن تنتهي الحياة وقد طغى فيها من طغى، وبغى فيها من بغى، وقتل فيها من قتل، وقتل فيها من قتل، وتجبر فيها من تجبر، ولم يأخذ أحد من هؤلاء عقابه؟ عند ابن القيم الإيمان بالآخرة دليله عقلي، وعند معظم العلماء دليله إخباري، لكن العقل لا يقبل أن يكون قوي وضعيف، والقوي يأكل الضعيف، وظالم ومظلوم، وتنتهي الحياة ولا شيء بعدها. أيها الإخوة، هذا الذي أجرم تستر واختفى، أجرم ونجا، وفي المقابل كم استقام من استقام، وأحسن من أحسن، وضحى من ضحى، وجاهد من جاهد، وقدم من قدم، ولم ينل جزاء ما قدم. ألا يحق للعقل أن يؤمن إيمانا جازما أنه لا بد من أن توجد دار أخرى تسوى فيها الحسابات ويجزى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ هذه بعض حقائق الإيمان. فما هي آثار الإيمان في نفس الإنسان؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. إن الإنسان مخلوق كريم عند الله تعالى، خلقه في أحسن تقويم، كرمه أعظم تكريم، صوره فأحسن صورته، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وميزه بالعلم والإرادة، وجعله خليفته في الأرض، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فكل ما في الكون له ولخدمته، أما هو فجعله الله تعالى لذاته. لذلك يشعر المؤمن بقيمته عند الله عز وجل، إنه يعتز بانتسابه إلى الله تعالى وارتباطه بكل ما في الوجود، ويحيا عزيز النفس عالي الرأس، أبيا للضيم، عصيا على الذل، بعيدا عن الشعور بالتفاهة والضياع والصغار والفراغ. لذلك قال بعض العارفين بالله: دواؤك فيك وما تبصره، وداؤك منك وما تشعره، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا برحمتك إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.